نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها أنا أزدلف معكم مع نهاية أو أواخر حلقات هذا البرنامج، وأختم الحديث عن شعبة من عن شعب الإيمان بالحديث عن شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي شعبة التوبة. قد تحدثت معكم فيما سبق عن عدد من الشعب الإيمان، سواء تتعلق بأعمال الجوارح أو بأعمال القلب أو في جانب الترك، وها أنا أختم حديثي معكم أحبتي في الله في عن شعب الإيمان بالحديث عن شعبة التوبة. والتوبة أحبتي في الله من شعب الإيمان التي أمر الله عز وجل أهل الإيمان بها، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إنه ما بين أحدنا وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة ويهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة مهما طالت. فرحم الله امرأ قدم توبته وغالب شهوته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له، والشيطان موكل به يزين له المعصية والتفريط ليركبهما ويمنيه التوبة ليسويفها. قال جل وعلا: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فلو أن أحدا يجد إلى البقاء نفقا في الأرض أو سلما في السماء دون أن يقضى عليه بالموت لكان ذلك لسليمان بن داود عليهما السلام، الذي سخر الله له ملك الجن والإنس والريح، والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا مع نبوته وعظيم زلفته، غير أنه لما استوفى طعمته واستكمل مدته رماه قوس الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية وورثها قوم آخرون. وإن لنا أحبتي في الله في القرون السالفة لعبرة، وإلا فأين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين أصحاب مدائن الرس؟ وأين عاد وثمود وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها، وليس أنفع للعبد أحبتي في الله إذا بغي عليه وأوذي وأنفع له من التوبة النصوح. وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا فتح له باب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بالحسنات والصالحات. التوبة أحبتي في الله هي الرجوع إلى الله تعالى وترك الذنب والندم على ما فرط، والعزم على ترك المعاودة والقيام بحقوق الشرع وتدارك ما أمكن. والتوبة أيها الإخوة الكرام شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كيف وقد أمر الله عز وجل بها جميع المؤمنين كما في الآية السابقة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية وحث عليها ربنا جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعند الله أكبر، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله جل وعلا ويرجع إليه ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. والله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، كما في صحيح مسلم. ولنحذر أحبتي في الله من التسويف، بعض الناس يسوف كثيرا، يؤجل ويسوف في التوبة حتى لربما فاته وقتها. لأي يوم أجلت أخي المسلم توبتك وأخرت أوبتك؟ لقد كنت تقول إذا صمت تبت، وإذا دخل رمضان أنبت، فهذه أيام رمضان عناقد تتناقص وتنقضي. لقد كنت في كل يوم تضع قاعدة الإنابة لنفسك، ولكن على شفا جرف هار. بعض الناس يقول إذا بلغت 20 فإنني سأتوب، إذا بلغت 40 فإنني سأتوب، إذا بلغت 60 فإنني سأتوب، إذا بلغت 80. يا سبحان الله، وهل تعلم متى ستأتيك منيتك؟ متى ينقطع أجلك ويقضى عليه ويطوى كتابك؟ نعم أيها المذنب المقصر، وكلنا ذلك المقصر، لا تخجل من التوبة ولا تستحي من الإنابة، فلقد فعلها قبلك آدم وحواء حين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفعلها قبلك إبراهيم عليه السلام حين قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفعلها موسى عليه السلام حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ولقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أيوب نبي الله لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد لشدة الأمراض التي استقدره الناس من أجلها. قال إلا رجلين من إخوته كانا من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه ما ذاك؟ قال منذ 18 لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فبلغته فأقبل عليها حتى قد أذهب الله ما به من البلاء، فهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا. تقول يعني هل رأيت أيوب نبي الله أيوب؟ فإنك أشبه الناس بأيوب لما كان صحيحا. فقال فإني أنا هو، ما عرفته لما شفاه الله عز وجل، وكان له أندر القمح وأندر الشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض. رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي. فلا إله إلا الله، من يمنع المذنب من التوبة؟ ولا إله إلا الله، من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ هذه فضائل التوبة، هذه آثار التوبة، حصول الخيرات، تنزل البركات، سعة الأرزاق، تنزل رحمات الله عز وجل على التائب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما دعا الله إلى مغفرته من زعم أن عزيرا ابن الله، من زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله 3/3. يقول لهؤلاء جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولقد أوجب الله تعالى التوبة على المؤمنين جميعا فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد زليت فطهرني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لما تردني؟ فلعلك أن تردني أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، يعني من الزنا. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز حرصا منها على التوبة وإقامة الحد، فقالت هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وصاحب المكس هو الذي يأخذ الضريبة من الناس ظلما، رواه مسلم. وفي رواية لقد تابت توبة لو قسمت على لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إخوتي في الله، إن صاحب الذنب مهما غفل عن التوبة أو تناء عنه الوصول إليها فسيظل أسير النفس قلقا لا قرار له، متلفتا لا يصل إلى مبتغاه ما لم يفتح له باب التوبة ليطهر نفسه من كلكها ويخفف من أحمالها. ومن فضل الله تعالى على التائبين أن الله يبدل سيئاتهم حسنات، كما قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. في يوم من الأيام صعد النبي صلى الله عليه وسلم درجات المنبر، فلما رقى عتبة قال آمين، ثم رقى عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين. الحديث رواه ابن حبان وغيره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لقد خسر وفرط تفريطا كبيرا ورغم أنفه من ضيع فرصة رمضان ونكص على عقبيه فأدركه فلم يغفر له. فلنتب إلى ربنا أيها الإخوة توبة نصوحة، نتوب إلى الله أفرادا وجماعات على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى الأمة. فما توبة الأمة بأدنى شأن من توبة الأفراد، إذ يقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا ترون أحبتي في الله ما قاله الباري جل جلاله في كتابه، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فما هي إلا التوبة والاستغفار، وإلا فالمصير النار والخسار، وما لهذا الجلد الرقيق صبر عليها والله. فلنرحم أنفسنا فقد جربناها في مصائب الدنيا. أفرأيتم أحبتي جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيج حجر وقرين شيطان في نار يحطم بعضها بعضا لا تسمع فيها إلا تغيظا وزفيرا، كلما نضجت فيها الجلود بدلها الله جلودا غيرها ليذوق العذاب، كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي في جامعه. ومما يعين على التوبة أحبتي في الله عدة أمور. أولا العزيمة الصادقة، أن يكون الإنسان عنده عزيمة لا يسوف ولا تكون عزيمته ضعيفة. ثانيا المبادرة وترك التسويف. ثالثا تغيير البيئة، كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل راهبا فسأل عن شخص فدل على راهب فأفتاه بأنه ليس لك من توبة فكمل به 100 فقتله، ثم سأل فدل على عالم فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده فقال اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فتغيير البيئة مهم جدا. إذا كان الإنسان يعيش في وسط يمتلئ بالمعاصي والذنوب من أعظم وسائل استقامته على طاعة الله عز وجل وتركه لهذه المنكرات والمعاصي وتوبته إلى الله عز وجل أن يغير البيئة التي كان فيها. رابعا من أسباب التي تعين على التوبة عدم القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل، كما قال جل وعلا في الآية السابقة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يغفر حتى الشرك، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الذي يتوب فإن الله عز وجل يغفر هذا الشرك بالتوبة. الله عز وجل لا يغفر الشرك إلا بالتوبة، فالتوبة تجب ما كان قبلها ولو كان شركا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما عملت علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله، وأن الهجرة تهدي ما كان قبله، وأن الحجرة الحج يهدي ما كان قبله، وأن التوبة تهدي ما كان قبلها. الإخلاص خامسا من الوسائل المعينة على تحقيق التوبة، الإخلاص لله عز وجل كما قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. سادسا الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه بعض الوسائل التي تعين على التوبة. فهذا نداء الله عز وجل لنا إلى أن نتوب وإلى أن نرجع وإلى أن نستغفر ربنا. والله عز وجل غفور رحيم وقريب مجيب وسميع الدعاء سبحانه وبحمده. إلهنا يا من ترى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويا من ترى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان في منا في الزمان الأولي. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.